ويثق بواحد منهم، ولكن لا يستطيع احد يعني يقول له انت يعني. فقال هل يجوز ان اطلب منهم الخمسه او الاكثر او الاقل من يحلف اليمين؟ هل يشرع له ذلك ان يقسم يعني انهم ان الواحد منهم لم ياخذ هذا المال؟ ما في السابقه في العهد الاول، هذا اولا. وثانيا قد يضطر المتهم فعلا ان يحلف كاذبا. ولذلك ما نستحسن هذا، يعني لماذا تنصحون هذا الرجل أن يعينه مثلا يقول أنا يعني أشك بفلان وعلى فلان أن يغلب ظنه يبحث منه غيره على انفراد إذا بدأ على ضوء ما يسمونه يريد أن أو إذا فلازم نطلب منه. الله يجزاكم خير شيخنا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هل من حاجة؟ بس لك أن الأذان شيخنا أنت هذا الأذان لا تجيزه طيب ماذا نفعل نحن في لأئمة في مساجد هذا يؤذن واحد من فرده واحد من شيئا تستطيع أن لا تعلن الأذان البدعين ولا ما أصلا لا ريح لهم. هل تستطيع أن تؤذن الأذان السني؟ لا إلا على مسمع الوحدة كان أسمع نفسي أسمع نفسي هذا مش من السنة. نعم طيب بروح على مؤذن كثير ما نغددنا على مؤذن فندعو بروح عليك أجر التغير. نعم هذا ليس التغير ربك ما هو نقول لما نجيبه لبيان أجان مستبع ما لا نغدد معه. لكن انت لماذا تقول لا تستطيع أن تؤذن؟ هذا من نعوم الأساس. لا ماذا لا أنا أقول لك انتهى الأذان. نعم فلو وقفت انت في ناحية النواحي المسجد أذان باب المسجد. نعم وأذنت أو إذا ما أمكن خارج باب المسجد من الداخل مين بيقول لك لا؟ الشيخ علي مين بيقول لك لا؟ قد يعترف يعترف الشيخ ليش يقول لك أذن؟ قد يعترف ما أعرف من أذن لأن هذا الأذان يبين أسرع من هذا يعني لا يكون هناك فيه يعني مضرة قد ينقل الأمر إلى يا أخي هذا يعرفه هو اللي يحمله هو اللي بيحدث أنت اللي بتحدث لو البيئة بمعك في المسجد تسمع لك وترضى بما تقرأ عليه مثلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل هو واحد مثلاً من الأمراء ما تذكر إن وهو شامل ماذا عليه صلاة الشحيحة تذكر منها تذكر أنه قرأ تشهد بالروايات بدل الثنية بدل الفاتحة مثلاً يعني ما قرأ الفاتحة لا في الركعة في الركعة الأولى الثانية لجأة الأولى السرية ولا الجهرية سرية هي الإمام تعلم عنه الجهرية ما نجو ذكره هو الوحد منفرد هو مش مأمون منفرد نعم لازم يعني بالركعة وإذا كان مأمون يتحمل الإمام سبحان الله إن كان يعني يتحمل يتحمل الإمام ولو كان ركن نعم ما شاء الله شيخ موجود السلام على المسلم كما نقول اللهم صل على سيدنا محمد نقول احنا اللهم صل على سيدنا محمد نجوز ان نقول اللهم صل على ابي بكر على ابي على سبيل الدعاء غيرنا على سبيل الذكر على سبيل الدعاء وليس على سبيل الذكر يعني ما نتخذ ذلك عادة كما نفعل مع الرسول لأنه صح في الحديث أن امرأة استجاب من عبد الله قالت صلي عليك فقال صلى الله عليك وعلى زوجك فيجوز لكن ما صار عرفنا عنا بين المسلمين أن الصلاة خاصة بالرسول لا ينبغي اتخاذ عادة الصلاة على غير رسول إلا على سبيل الله. يلا يا أستاذ يلا يلا شيخنا الأخ الثاني طلب منا أن نسأل لتفسيرة الذي أقصد به عن أقصد الذي شرحته لنا عن شرب في السقاء وقلت أن هناك استثناء كله سلمة اعتكف من حسين من الجماعة الذي فيه سلمة فقلت في سلمة في كفف أضيه نعم فقلت من هناك حديث جدهم منه للعبادة ومنه ما يتعلم مصوم العقل فكيف نستطيع من غطار السنة حتى نستطيع ما في ذلك من كل شيء في ذلك هو التقف بس نعم إمام يصلي وهو يرى أن السكتة بعد آمين عند النص وإذا سكت قرأت وجودا يا شيخ؟ نعم وجودا؟ وجودا وعرف الروايات التي كان كاتمها وكنت انا غير متنبه لها كانت العلاقات طبيعيه يعني لكن سبحان الله مثل السارق اللي ينكشف اول مره تصير بقى متسلسل في هذا الكلام هذا مريض يعني خام العلم وخام الامان الماديه والمعنويه في انواعه قصه طويله جدا تبدأ لأنني أوبئت لأنه اغتنم فرصة استيطاني في هذا البلد وعدم مواصلت إياه كنت أنا لما كنت بنفس أزوره يعني ما بين كل شهرين ثلاثة كان إشراف على السباعة وتصحيح السيارة ونحن ذلك منذ جئت إلى هنا انقطعت في طبيعة الحال فأخذ هو يتصرف في كتبي تصرف المالك لها سواء من ناحية المعنوية أو من ناحية المادية وأن يفجر الموقف في أول شيء كنت فكرت اني انا اصل ما لي سنه يعني اتاخر والناس دائما هاجمين على كتب الالبان السرقه والتصرف فيها تصرف غير شرعي فقررت اني اتنازل عن هذه الكتب للناس اللي بعدين يصلوا امرها طباعة وملاحقة للسارقين فكرت بما بغير شريف ولا كل الطرف ما في كي يوصل من هنا سلم نعم نعم قلت ان هذا صاحبنا القديم ولو هدر نشر كتبي هذه حقيقة لا تنكر فلازم نعرض عليه الرأي بل هو ذا يختار شيء من هذه الكتب ف يعني نتفق نحن وياه على طريقة أو أخرى فأرسلت له كتاب وإذا به يرسل إليه كتابا فأتى من جواب إله متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا لأنه يقول في الكتاب أنا لا أسمح لك أن تتبع أي كتاب عند غيري فأنا بعد كده مكتوب مفصل من جملة هذه الكلمة سبحان الله قلت في نفسي هذا رجل أولا يعتبر رسول تلميذ إليه وثانيا هو أكبر مني سنة وثالثا وأخيرا كتبه هي التي نشأت مكتبه في يجيب الآن استعلي عليه وذكر الشخص عليه يقول لا أسمح لك. من هو بدأ هذا يكشف عنها في المسجد. جاء بعد منها فجر الموقف في كتاب ما أدري تعرفون هو ولا لا اسمه التنكير على ما فيه هذا الشيخ عبد الرحمن معلمي رحمه الله رجل عالم وفاضل الكتاب هذا جيد تماما. يا أخي إنه نستني من الدنيا عندكم بعد الصلاة. لا تشكر يا أخي. اسمحني والله. كل طريقة. لا تعلم الله يديك. شيخ خلني شوي. بسم الله. نعم. كنا وأنا في دمشق منذ نحو يمكن 40 سنة. كلف من أحد الأكابر الجديين من جدة يمكن تسمعوا فيه الشيخ محمد نصير. نعم رجل فاضل حقيقة وسلفي. نعم فكان يصيد كل سنة في دمشق وكان صديقه الشيخ بدر بن طارق. الشيخ بدر بن طارق هو صاحب منصور فكلفني صديق منصور فكلفني أن يطبع هذا الكتاب وعلق عليه وفعلت. وراحت أيام وأيام انتبه بعض أصحابي المكاتب في مصر لقيمة هذا الكتاب بعد أن انتشر في الدعوة السلفية فراح سرق الكتاب طبعه في مصر بدون النقل طبعا. أنا كنت كاتب نحن من كنت نتفق طبعا مع الشيخ مسلم طبعا قام على طبعه وتعليق عليه وتحقيقه ونشره محمد قاسم العمداني على نفقه محمد بن سليم وشركاء اشهد ان اتفقنا وجاء هذا القبيل المصري طبع الكتاب وشال الفلوس كلها وحط تحقيق محمد ناصر الالباني والشيخ عبد الرزاق حمزي. مين عبد الرزاق؟ هو هذا من علماء المسلمين اللي كانوا اقاموا في مكه وانا اعرفه من سبعه الاولى رجل عام فاضل ويدخل عبد الرحمن الملك. اي نعم. يفرش له على قريه الكتاب الحنين. هذا كما اقول البني وكنت هذا لغوي تاثيرا تغيير من اجل الاكل. مكتب مكتب كان يفقد لا ضريق عبد الرزاق بس هو المكتب وليس هذا عبد الرزاق حمزه للمصري هذا؟ طيب ليش شكل يعني؟ ايه تحقيق جديد. ايه نعم. يعني بأهمية كتابة. ايه نعم نعم. هو عبد الرزاق من سنة على إطلاقا لم يزور كبير كان ترويج البضاعة. والله شيخ تزور بشع نعم. ايه شوف البشاعة الثانية هلا. فهذا قديم زور سوي غار من هذا المصري راح تابع لك الكتاب طبع جديد عنده في لبنان وكاتب تحقيق محمد ناصر الدين الألباني غير السويد وعبد الرزاق حمزي. هذا التزوير أيضا بك يا الله أكبر الله يهدينا ويهدينا هذا الكتاب يضع في هذا هذا أبدع هذا يا رجل الحقيقة يعني كشف عن نابه وعن خباته يعني قصة طويلة جدا. هل هو أخوانيته؟ طبعا كان من كبار إخوان المسلمين الآن والله الآن تعرف إخوان المسلمين خاصة من سوريا يعني لم يبقى لهم ذكر لكن هو بلا شك من كبار إخوان المسلمين ورجل يعني ما هي يعني زاهية ما لها إن شاء الله. المهم قلت لي كما بعد طابع منكم صاحب مكتبة النهار الأمن فاتفقنا معه على طبع محمد هو اللي طبع البعض هي هو المعارض لا لا وما تبعته. المهم كتبت معه ان يطلع الكتاب كان يبعث لي مقدمه وتعرف فيه للسراق المصري ثم هذا السوري. السواق المصري أصعد عن اسمه، هذا خميس ما أصعد عن اسمه لأنه كانت لسه العلاقة ما انقطعت بين الجنوب والكبير بخلاف الآن هو يقيم عليه دعاية المحاكم والمحامي والتزوير وشغلة ضريعة جدا. اللهم آمين. نشر لهذه الصورة الكتاب الشيء أدى لبيع كتاب بشكل كبير. الله أكبر. من الشباب الذي يحضر الله الله ينتقم منك. لا نشر الكتاب هذا إلا للصورة. أنا أشعر إليه جدا. هل يشهد على أنه غايته ما تشهد؟ سيارة كتبت المقدمين عن شركة الكتاب وعن فعل صاحبنا القديم ونشر صورة عن الهلال 77 اللي تحقيق محمد ناصر الألباني وعبد الرجاق حمزي طبعا مصر من مالك من مالك من مالك من مالك من مالك اضرب اضرب اضرب اضرب يمينة نصر طبعا الهلال ايه محمد ناصر الدين وعبد الرجاق حمزي وكما عرفت على الهلال الشاويش محمد ناصر الدين وعبدالغير الشاويخ وعبدالغير الشاويخ بعدها قصة طويلة طويلة جدا قطعت على أساس بيتنين فهو يدعي الآن من الكتب التي هي لي أنها له من جملة مختصر البخاري تعرفوها ومن جملة مختصر نور لتحقيقي وتعليقي ومن جملة أشياء كثيرة كثيرة جدا وسبحان الله الله بدور ده اكتشفت أشياء أنا كنت أتعامل معه الحقيقة معاملة الأخ الراكن إلى مستسلم بإخلاصه وأنت كان رجل من 20 سنة يخطط للنقطة التي ظهرت الآن يلا بسرعة الخلاصة كتاب الكلمة الطيب تعرفون نعم شوف يزوى الكتابة الأولى طبعت طبعة طبيعية جدا وهو له مقدمة كما أشهر كاتب في أسفل صفحة بعد توقيعه هو يقول ما أدري الآن هو الطبعة الأولى ولا ثاني نسيت كاتب وقد يسر الله لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني بأن استخرج من الكلمة الطيب ما صح في رسالة خاصة سماها صحيح الكلمة الطيب وقد لقيت قبولا من الكلام هذا فيما بعد يا جماعة طبع عدة طبعات تفرد آمينا طبع عدة طبعات رفع الحاكي هاي شايف المشاهدة فبنينا رفع الشهادة هاي في كل الطبعات فهذه الشهادة تدين أن الرسالة المختصرة هاي هي لي وإذا هو بعد ما الرسالة طبعناها هنا أيضا لمكتبة المعارف بدي هو بيسرق الرسالة هاي وبيصرف المقدمة أن هي رسالة له مع أنه كان شهد في الكلمة الطيب أن هي رسالة للشيخ وأكثر من هيك الرسالة هي صحيح الكلمة الطيب اللي كان هو طبعها أولا كسائر كتبه صحيح الكلمة الطيب بقلم محمد ناصر الألباني في المقدمة بقول أنا اقترح علي الأخ الفاضل غير الشاويش أن أستخرج ما صح من الكلمة الطيب كل هذا هو طاب مرارا لما صار الكتاب لغيره عادي أورد الكتاب إليه هذه هي شهادات الله ما في عنده حياة لا من جهة المادي أعمى بصر بصير يحدث ولا حرج وقصة ما تنتهي أنا ذكر في الكتاب النبي أخبرتني أن هذا الكتاب قصة قرأت في ليلة وكنت أقرأ مقدمة تأثرت جدا بما كتبت الشيخ في المذهبية. فنمت وكان كتاب على دياري وأنا معدت مرات فنمت وأنا جنب بجانبي. فأخرت صلى الله عليه وسلم ورأيت أنني أقول للناس الرسول صلى الله عليه وسلم موجود هنا لماذا لا تذهبون؟ وكان هناك في جسم سبحان الله في هذا الوضع كأني رأيت ممكن. فما أحد قام فجاء شبه جندي وقال ترى انه سيذهب هذا الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اقتله يا ايها الناس. فما قال اني انا فجاه يوم قبلته فوجدت الناس خلفي يقفون احتفظ ويريدون تقليده فقلت سبحان الله استشرت هذه الكبيره ما شاء الله. الحقيقه في عندي رؤى كثيره حول يعني دعوتي بصوره عامه وحول هذا الكتاب بصوره خاصه. لما كنت في دمشق اجى شخص عندي ما بعرف عبد الرحمن انت تذكر لما كانوا الجبال تبع الاكرام يركبوا الرهوين رهواني ويدوروا على الفراني يجمعوا ثمن الاكياس يركبوا على الخيل يعني هذا اول انتشار السيارات فهذا واحد كان يصلح ساعاته عندي وما في غير مزبوط من الزبائن يبني يبني لعني بإبني السلام عليكم وعليكم السلام هم هو ساعة وإذا أنا مبارح شفت الرسول في المنام بقال له يا رسول الله بدي أنا أتعلم صلاتك اللي كنت تصليها بقال له وروي عند الشيخ محمد نصير الأزام هو بيعطيك الكتاب لأنه هذا الكتاب هو اللي بيمثل الصلاة الصباح في السماء إن شاء الله أول الحياة وبدك مثال هذا منتجم السنوات لا حريق يعني يا شيخ أنا نمت وجد كتاب ما نمت وجد كتاب أقرأ فيه فالظاهر فقط مني ولا نايم في جواري فرأيت هذا الرؤية سبحان الله مرة امرأة جزائرية بين ما بين جزائر كما تعلمون لا رحتل هؤلاء يولي امرأة تكثر الأسئلة عند شغل من الثقافة الإسلامية بتقول رأيتها في المنام وماشي يعني أفشى الآن يكون يسود من تستبس يعني ما رأى على السرير ما شوها على السرير أنت في هذا كيف أنت بعد هذا المعث يعني وقد بسبب انطرق اللي كانوا نعم على تليفون هذا التليفون قد من مراد شيخ عليك يا أهل السلام هذا القصة شكرا هذا دي لا الآن استكتب أطلق شيخ ما وصع بجرح شكرا أيضا هو يعني وصلي ما شاء الله لا يمكن أن يدري الشيخ هذا نعم وليس في رسول الله مباشرة ولا بدلا فضل لا يمكن أن يدري إلى مدرسة من الأرض هذا الذي يعني شيخنا أنا أتاك أو غير الحمد لله بحمد الله أنه يعني أعطاك الكلمة الصبر أن تشكر في طريق أي حبيب الله نسأل الله أن يحفظ خاتمته يعني لا بس الدولة أخيرا بس ما شاكل الإبرارية أنه هو رجل لم ترك فقلا رجل من أشياء فقال لا يجيل هذا الغامي لا تدر السنانات الغامي محمد عدد خرج المسحل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من ينتهي بهذه الحقيقة المرأة إذا خرجت من دارها عليها واجبان أن تتخمر بالخمار الشرعي الذي تصلي به في دارها ثم أن تلقي الجلباب على هذا الخمار هذا الجلباب لا يمثل الجلباب الشرعي أبدا سواء في الصورة السابقة أو هذه لذلك بارك الله فيه الآن أنت مكلف في بني شرعا وليس فقط مهنة، وليس الآن الغرب منه في تطبيقها بسبب ما ذكر من خلقها ولا يصبح من النادرين. أنا ما أعرف أن هذا هو سؤال، أنا ما أعرف سؤال، أنا في ناس لا يتأثرون بالحكم القائلة من لم ينظر في العواقب ما الداعي له بصاحب. أنا مفكر في المستقبل إذا ما طلقها لأنها سيئة خلق، وهو هنا يشير إلى حديث والحديث صحيح، فإذا كانت هي في الوقت الذي يشهد أنها سلفية لكن يشهد أنها سيئة خلق، فإذا هو مشروع له أن يطلقها. ماذا تعني سيئة خلق؟ ما تعني أنها لا تمهرها يعني زانية، أو كما جاء في الحديث لا ترد يد لامس، تذكر بأمرها لا تطيع فقط تستعلي عليه كما يأتي هنا، أو كما نشعر أن ترفع صوت عليه، لكن هذا طبعا يشرب حياة الزوج. ولو كانت صالحة، لو كانت تقوم الليل وتقوم النهار، لأن هذا القيام وهذا الصوم لصالحها، لكن الزوج ذي الراحة الفكرية أنجليل ونحن. المهم أن جوابي إن كان يرى أنه إذا طلقها يصبر عنها وأنه يرجو أن يجد خيرا منها جيدا وطلقا، لأنه كما جاء في الحديث خطابا لولي المرأة إذا أتاكم من سرقون دينه وخلقه، فكذلك نحن نقول أيها الزوج إن كنت لا ترضى من خلق زوجتك فتريد أن تطلقها وتتأمل أن تجد خيرا منها في دينها وخلقها فتطلقها. لذلك أنا أريد من هذا الإنسان أن ينصفها لي على تشفير. الجواب يجوز لكن تفكر بالعاقبة. العاقبة هي أنك تشهد أنها سلفية، هذا يعني شيء طيب ونادر في العصر الحاضر، يقابله سيء الخلق كما يقول هو. ثم في عنده ولد، ثم كما ذكرت قد يأتي الثاني، هنا يقعه في مشكلة نفقة وتربية الولد والولد الآخر إلى آخره. فإذا فكر وأدار بفكر في هذه القضية واطمأن إلى أنه تطبيق لها يريحه هو شرام يعني. هذا هل؟ طيب. في مشكلة أخرى، أنا الحقيقة استغربت أنه قال هو يلبس حذاءه، إيش علاقة يلبس الحذاء أو ما لبس الحذاء؟ ما دام الباقي يكون في المسجد، ولا فرق بين ما يقال حرم المسجد وبين ساحة المسجد، فكله مسجد، والنهي عن البيع في المسجد يشمل المسجد بقسمين. فما أدري هذا الشيخ الذي يشير إليه قال لا لا بأس ما دام أنت لابس حذاء، إيش هذا؟ لابد أنه جرى بينك وبينه الحديث هذا، إيش تصير في كل لابس حذاء ولا لا؟ ما كنت إلا مثل أساسا البطل وهلا يقول أنا أبي أن يقول أو لبن أشير بالأسواق. أنا بندمت حول قضية ما تبدأ بهذا الشيء. أنا هلا سؤال. تكتب لي على الفريق أبو أيوب. إيه لا. أنا أطيع أصلا. لست أيوب يعني. إيه والله كنت في أفريقيا أصلا. إيه الحمد لله. حسب الأرشيف. طيب خير خلاص أنا فهمت عليه. نعم. يبقى الحرير اللي بيرفع إيده بيتململ يمين ويسار كان هربان من الدور. الله يسلمك. لكن جاي الدور. نتكلم عن سلمة الإناء. أي إناء يبقى مسلوما مشعورا فإن كان في سلمة مصدى فهذا لا يجوز استعماله في المائعات وإنما في الجامدات، أما إن كانت السلمة لا تتعدى إلا مقدارا معينا فاستعملنا هذا الوعاء في صب الماء فيه إلى ما دون السلمة وشربنا من الطرف الآخر بعيدا عن السلمة جاز وإلا من السلمة فلا أنت هكذا فأنت تستقم السلمة في كان آخر ممكن نسمعه ونوقف لأني أنا كان الشيخ علي الحلبي عند الشيخ أذكر عبد المحسن بن عباس في بيته وأتى عبد الله ولده بكاسة فقط ليست حتى ما هي مشهورة إنما هنا مشهورة من الطرف فقال نعم الفرصة من يشرب من فقنا يدي سلمة عبد الله رماه من الشباك فأنا فهمنا مكسور يعني يدخل منه لكن هذه الماء هذه أقل على ظني أنها مع كل أنا أو تعبد قال توي تفرق على هذا الخلاف من رأى من نشر الشيء يفعل كما ومن رأى من نشر معقولة معنى كما أنا أفهم لابد له من هذا التحديد فالإنسان وما يرى الآن بعد هذا البيان العلة في الشرب هي الأذى الذي يلحق بالشارب والأذى قسمان نعم إما أذى مباشرة إما إذا وضع فمه على السلمة وأما بطريقة غير مباشرة تبينت في العصر الحاضر حيث أن هذا مكان الجراثيم لا ترى بالعين مجرد فتراها معقولة الماء اي نعم طيب انتهينا من المثال عليها اخواني يكون عند رب المسجد تترفو على تربة مثلا هذا الابريق اذا وضعنا هذا الفم الابريق ايضا ندخل في البخار والنفس يدخل يدخل في اي مكان حتى هو لكن المقصود هل يلصق هذا فيه ام لا بمعنى مع كثرة الثمان يصيب ما يصيب الجلد من النكهة الحكم يدور كما تعلم مع العلة وجودا وعدما أو قد يكون في القربة أو في الإبريق شيء آخر يعني كدخل فيه حشرة أو ما يشبه ذلك هذا ممكن فإذا شربنا المكان هذا منصوص عليه بالنسبة للمكان هذا منصوص عليه لكن العلة الثانية اللي أنت بتقول عنها لا ترد لأن معقولة المعنى في الأواني الصافية الزجاجية مثلا وإنما أنا جاي في الكلام جاي في الكلام فلا تدخل في الأواني الزجاجية المكشوفة وإنما في الأواني التي لا يلام فيها فهذا صحيح هذا صحيح وهذا يقع أن في عهد الرسول أنه أظن وجد في أضعى أو حية هنا طيب غير يا أخونا عماد الشيخ عنده شيء يعني متعلق بالماء نعم الحديث أنا شيخ وارد النهي عن شرب قائمة فكنت عندما أشرب أنا جالس يقول أحد الأشخاص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب وهو قائم فهذا الشيء صحيح كان يشرب وهو جالس على بحث هذا كمان نحن منشوف ناس بيشربوا قياما يقال لهم يجلسوا اما ناس بيشربوا قعودا يقال لهم قوموا لان الرسول شرب قائما قال لك تتعلم ما تقول هل صرح يدور هل ورد ان شرب يعني قائم رسول مو سؤال ولا مو على قائم الله يعينكم الله ينك علينا الله الرسول شرب قائما وشرب قائما ما هو الأفضل من الأمرين عند العلماء قاطبة الشرب من قعود أم الشرب من قيام الجواب من قعود هذا مفهوم عندك إذا سؤالك سابقا إن كنت تعنيه بالضبط يجب أن تقول لهذا الذي قال لك الرسول شرب قائما، أن تقول نعم وشرب قائما والشرب قعودا أفضل من الشرب قياما. بس ما خلصنا أي توطئة أي مقدمة وهي طأب طأب كان يكون صيدة منيحة وكبيرة. هذا الذي حدث من الأصحاب أن رسول عليه الصلاة والسلام هذا قمر هناك بدأ يطوى ولا إيه؟ نعم نعم قمر ما شاء الله مستقبلين جنوب تقريبا جنوب هيك ما تقريبا ويوب هيك الشرق ولا الجنوب؟ هيك القمة هيك الشرق هذا الشرق؟ حط ايدك وثبتها مين الشرق؟ لا ليش دير بارك لصاحبك؟ مين؟ من فوق رحنا غاد ولا هيك بتصلي انت؟ انا بصلي هيك هنا هنا في المكان مكان هيك بتصلي. طيب اذا هذا يعني شرق جنوبي شوي. طيب وقفني امين. انا دائما بتقبل الدعاء الله يديك لان دعاء خير الله يسامحنا جميعا. هكذا ما يقول رجل لا يتقبل الله ما يقول له امين. لانك تعلم انت انه تقبل الله بعد الصلاه بدعاء اي بل انت الله يشوف علينا عليك والرب حالك الله انت تقر هذا هلا اذا واحد قال لك تقبل الله شو بتقول له؟ ما سمعت السؤال دوب دوبي. إذا واحد بعد الصلاة هنا في المسجد عندك إجا لك تقبل الله شو بتقول له؟ ولا أنت بتتم بتقول له منا ومنك؟ أي نعم بدي لا تتوقع شيء خطير لما عصر ابنه قال الله ما صلى في الله نعم ترى عندنا بحوث كثيرة تحضر فيها عشر دقائق إجاك المدد في نقطة مهمة وأود أن تسجل هنا في كتاب نشر الأحاديث التي جاءت تخبر أن الرسول شرب قائما هذه وقائع لا شك في ثبوتها لكن ما في بيان الأمور التالية. أولا هل هذه الحوادث التي فيها أن الرسول عليه السلام شرب قائما كان قبل النهي أم بعد النهي؟ أظنك أنت ذهنك مش خالي أنه في هناك أحاديث تنهى عن الشرب قائما أليس كذلك؟ تعرف أن هناك أحاديث نهى رسول الله عن الشرب قائما إذن في ذهننا الآن جميعا قسمان من الأحاديث قسم من فعله عليه السلام أنه شرب قائما وهذا صحيح وقسم أن الرسول نهى عن الشرب قائما وهذا صحيح. الآن إذا أردنا أن نحتج بأنه عليه السلام شرب قائما أو بكونه صلى الله عليه وسلم شرب قائما لنقول أنه يجوز الشرب قائما بدنا نعرف هل كان هذا الشرب منه عليه السلام قبل النهي أم بعد النهي؟ لأنه إذا كان قبل النهي ما بيجوز الاستدلال بفعله ما دام أنه نهى عما فعل. واضح إلى هنا؟ الآن هذه الروايات التي تقول بأن الرسول شرب قائما ما في بيان أبدا أنها كانت بعد النهي ما في بيان. لكن أيضا الإنصاف العلمي يفترضين أن نقول أيضا ما في عندنا بيان أنها كانت قبل النهي. إذن ما نقول كانت قبل النهي أو بعد النهي الله أعلم. البحث الآن تاريخي تاريخ الواقع أو هذه الوقائع هل كان قبل واقع نهي الرسول عن الشرب قائما الله أعلم. إيه الأمر كذلك فماذا نفعل؟ هنا نتعرض لبعض القواعد التي مررنا بها سراعا ونحن مسرعون في السيارة معك. الحاضر مقدم على المبيح، القول مقدم على المشاهد إلى آخره. الآن نأتي إلى قاعدة: إذا جاء نصان متعارضان وجب التوفيق بينهما. طرق التوفيق كثيرة جدا، لأن فقه الأصول كثيرة جدا. بعض علماء الحديث وليس الفقه، هو الكفاية على الماشي، لأن علماء الحديث اتهمونا بأن دوم صيادلي، هدوهم صيادلي، أما الفقهاء كاتروا وقتهم. المحدثون الذين ذكروا يمكن بينهم الصلع عرضين بأكثر من 100 وجه. فإذا الفقيه عن التوفيق بين صير متعارض بوجه من هذه وجوه كثيرة في نائلنا إلى الترجيح. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرح النخبة: إذا جاء حديثان متعارضين من قسم المقبول، وهذا تعبير اصطلاحي قسم المقبول، يدخل فيه أصح الأحاديث أي المتواتر، ويدخل فيه أدنى حديث صحيح وهو القسم الحسن لغيره. حديث حسن لغيره تعارض مع حديث متواتر، ماذا نفعل؟ توفيق توفيق توفيق، وجه فقط 2-3 ما أمكن، حينئذ يصارج الترجيح. شو معنى الترجيح؟ يقال هذا أصح من هذا، استوحنا من ذلك الصحيح وأخذنا الأصح. هون الآن عندنا أحاديث كلها صحيحة: شرب قائما في مسلم، نهى رسول الله عن الشرب قائما في مسلم، ماذا نفعل؟ ينبغي التوفيق. الآن من وجوه التوفيق، تارة يأتي بمعنى التحريم وهو الأصل، وتارة يأتي بمعنى التنزيه وهو خلاف الأصل. ففي سبيل التوفيق بين فعله عليه السلام وقوله وهو النهي، لازم نقول، لكن ما معناه سنقول، لازم نقول ابتداء عشان نطبق القواعد. لازم نقول إذا نهى رسول الله عن الشرب قائما، أي النهي للتنزيه وليس للتحريم. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام حاشاه أن يفعل شيئا محرما. لكن هنا يقف شيء سبقت الإشارة إليه، حتى نقول النهي هنا للتنزيه لازم يكون عندنا علم أن الرسول شرب قائما بعد النهي، حتى نعتبر فعله بيانا لقوله أي كراهة التنزيه. لكن نحن قلنا آنفا لا ندري هل كان شربه قائما قبل النهي أو بعد النهي، فيبقى النص القولي حينئذ يتغلب على النص الفعلي. وهنا من هنا جاءت قاعدة: إذا تعارض القول والفعل قدم القول عن الفعل. هذا حل أو سبيل لإزالة التعارض بين شربه قائما وبين نهيه عن الشرب قائما. نفترض الآن أن شربه قائما جاء بعد النهي، جاء بعد النهي، هل يمكننا أن نظل عند الجمع الأول وهو أن النهي للتنزيه لأنه شرب قائما بعد النهي؟ في الحل السابق افترضنا أنه قبل النهي، لماذا؟ لأنه معنا علم أنه شرب بعد النهي. الآن نفترض أنه عندنا علم أنه شرب بعد أن نهى عن الشرب قائما، هل يكفي هذا أن نؤول النهي نخرجه من التحريم إلى التنزيه؟ نقول وحده لا يكفي. لما؟ لأنه يحتمل أمرين اثنين. إذا أمكننا دفع الاحتمال قلنا بأن النهي للتنزيه، أما إذا ما أمكن أول احتمال يمكن يكون هذا من خصوصيات عليه السلام، يشرب قائما الله أباح له ما هو أكثر من ذلك، حرم علينا أن نتزوج بأكثر من أربع وأباح له ما شاء من النساء، ففي احتمال إذا هي كتب خصوصية. الاحتمال الثاني أن يكون لعذر، أن يكون لعذر، وهذا في عندنا نماذج من الأحاديث الفعلية ظاهرها بقوة أنه فعل ذلك لعذر. مثلا شرب من زمزم قائما، هذا بحج بيشوف الزحمة في الحج لا يسعه إلا أن يشرب قائما، وبخاصة إذا تذكر هدي الرسول عليه السلام في تواضعه وأنه كان لا يعرف بين أصحابه هل هو هذا ولا ذاك. وكما قال عبد الله ابن قدامة العامري من أصحاب الرسول الذين حجوا مع رسول حجة الوداع، يصف الرسول عليه السلام أنه كان يمشي بين أصحابه إلى المناسك يقول لا فرد ولا إليك إليك. شوف شوفوا أمراءكم باليوم، شوفوا بشد الطرق كلها، وبزماني مرة قدر عليه أني ذهبت إلى الرياض، هذه أول مرة أطرق مكة والرياض، وإذ بسمع صوت بوق الأمير الله المر، وإذ إيش الطرق كلها فرغت لأن سيارة الأمير بدها تمر، يذكرني هذا الحديث بهذه المخالفة، لا فرد ولا إليك إليك، طريق طريق بعده ما في شيء من هذا. فإذا كان الرسول عليه السلام بهذه النسبة من التواضع فشرب من زمزم قائما، هذا هو الأمر الطبيعي لشرب قائما. هذا مثال من الأحاديث التي فيها أنه شرب قائما. حديث آخر، هذا حديث متفق عليه، حديث آخر في سنن الترمذي. أين هذا الحديث؟ لا فرد ولا إليك إليك. كيف؟ أين هذا الحديث؟ في السنن في مسند أحمد. أو هذا طرف الحديث؟ حينا المقصود أنه عليه السلام جاء إلى كربة معلقة ففك حل وكاءها وشرب منها، كربة معلقة بعلقوها بتعرفوا أنتم البدو، مو أنتم البدو حاجة هم بدو بلش. لا ليس بدو. المهم بعلقوها القرب بها الخيام وتلعب بها الرياح ويشرب ماء من أبرد ما يكون وأصح ما يكون، وهذا الأهم يعني تبريد طبيعي. فحل الوكاء يعني الرباط حتى ما يفوت حشرة وشيء وشرب منها، هذا عذر. إذن في احتمالين، إما أن يكون شرب من مثل ما وقع له بسبب شدة الزحام، أو أنه الوعاء كان معلقا، هذا على افتراض أن ذلك كان بعد إيش النهي. ثم هناك شيء آخر يمنعنا ويحول بيننا وبين تأويل النهي إلى التنزيه، ونضطر أن نقول أن حوادث شرب الرسول قائما إما أنها كانت قبل النهي أو أنها كانت بعذر، لا يمكن تفسير النهي للتنزيه لما سيأتي. أول ذلك أنه في رواية في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، والزجر لا يقبل التأويل الذي يتحمله النهي، لأن الزجر هو النهي الشديد. هذا واحد. ثاني شيء أن الرسول عليه السلام قال من شرب فليستقي، شرب قائما، من شرب قائما فليستقي. الله أكبر. وأخيرا حديث، هذا في صحيح مسلم، حديث يشرب قائما قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر قال لا. قال فقد شرب ماءك من وشر منه الشيطان. ثم قال له او لغيره قئ. هذا يقال لمن جاء بامر مباح. انتهى الموضوع. شبهة؟ قلت لعله شبهة. يعني سبب يعني سماعي او قراءة حديث. انا ما ادري من المسائل ليس استعاره لك مجلس العلم وعامل اقول يا شيخ طبعا عود يا شيخ عود. هناك في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب كان يجهر بدعاء الاستفتاح الذي هو قبل الاستعاذة في الصلاة تعليما للناس. من هنا جاءت شبهة. أما ذاك الحديث ما أظنك رها يكون بإمكانك أنك تحصل لي، ولئن حصلته لي يكون كشفت لي عن كنز، لكن ما أدري الكنز حي ولا ميت. الله أعلم. نعم. ذكرت الآن سبحان رب العظيم من قدر الكلام اللي تفضلت فيه، قرأت هذا الكلام في النيل، وأنه يستدل صاحب النيل بالجهر بالاستعاذة أسوة بجهر عمر بالاستفتاح. يقول ممكن أيضا أن يجهر بالاستعاذة يعلم الناس. هذه لعلها الشبهة اللي كانت. الله أعلم. الحمد لله. يعني الحمد لله رب العالمين. وحي إليه. في سؤالك شيخنا، بس نقطة بالنسبة للأكل قائما أو ماشيا. الأكل قائما في حديث مسلم عن أنس، سئل نفس السؤال قال هو شر من الشرب قائما، أما الأكل ماشيا فلا نرى به بأسا. لسؤال ابن عمر هنا ألم يبلغك حديث البخاري في صحيحه أن علي رضي الله عنه توضأ ثم شرب قائما وقال إن ناسا يكرهون الشرب قائما ورأيت رسول الله يشرب قائما؟ هل أشلم شيطان علي؟ إذا قول ذاك الشيء عند الشيعة الشيخ هني سترت علي ستر الله عليه. الله يقول هذا في درس في مجدر صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. الشيخ في واحد حبيب أنكر علي أن يلبس الساعة سوارها من الحديد. الله يديره مثل جماعات خلالي قال أن هذا ظاهر في نهي ظاهر الحديد. وانا ايضا انا اذكر خاتم الحديث. ايوه خاتم نهى هذا خاتم الفضه مثل اخونا ابو فارس. هل هو يزيد اهل النار يحتفظ بهذا الصفه جاهز؟ ماذا تعني هذه الصفه؟ يعني تصفه من من من من فوق. أن يكون هكذا من الداخل؟ هذا يجوز؟ طب إذا كان يؤسس هو التقدم ليس من السنة. فلا هو من السنة. سنة العادة تقول؟ لكنها سنة عادة. سنة عبادة فهي ليست من السنة. سنة عادة فهي من السنة. إيه سنة عادة. يعني لو قال صاحبنا أبو فارس قال أنا لبست خاتم الصبة تشبها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلى الله بهذا هل يؤجر على تشبهه؟ لا يؤجر على تشبهه؟ طيب نحن نأتي عنك مسلمين من التشبه بالكفار لوجود طبعا الناس نؤجر من تشبهنا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في العادة بهذه النية ليش تقرب الله؟ ليش سواء حقك صحيح. ماذا تقول فيما إذا صلى الإنسان صلاة الله الرسول بنية وأنت صليت بنية أخرى تكون رافقته ولا خالفته؟ خالفته. فإذا هو كره أكل الضب وأنت تحبه أكرهته هل أنت يعني تبعت الرسول عليه السلام؟ لا طبعا. أما أنت فكرهته تطبعا إذن خالفته. نشر كتاب في الرياض من أخي المكتب الإسلامي ساعة الشيخ زهير الشاويش وهذا الكتاب فيه صورة لك فظن الناس لعلمهم بعلاقتك السابقة لعلاقتهم بك لعلاقة الشيخ غير بك قديما أنها على خير وعلاقة قوية أنك أجزت التصوير وجاز نشر صورتك في مثل هذا الكتاب هكذا ظن الناس لكني قرأت في أحد مقدمات كتبك أنك تعيب على هذا الرجل كثير من فعاله فلو كأني فهمت أنك يعني تقدح في منهجك قد كان من قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون الله أكبر لقد وقعت الواقعة بيني وبين رجل لأنه تكشفت حقائقه وضمائره كانت خافية هل نعود نراك إن شاء الله بمناسبة أخرى السلام عليكم ترجع بعد نصف ساعة تذكروني ستدعوني لزوجة الثالثة